إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله عز وجل علينا بمنن كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأعظمها شأنا وأجلها قدرا وأعلاها منزلة هذا الدين العظيم. فأي نعمة أعظم من أن اختارنا الله عز وجل لنكون من خير أمة أخرجت للناس؟ ومن نعم الله عز وجل علينا أن جعل لنا مواسم خير وعطاء نستجلب فيها رحمة الله عز وجل ومغفرته، ونتخفف فيها من أحمال الذنوب وأثقال الأوزار التي قد أثقلت الكواهل وأقضت المضاجع. من هذه المواسم العظيمة عباد الله شهر رمضان الكريم، وخير ما في هذا الشهر العشر الأواخر التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عباد الله، ليلة القدر هي أم الليالي، فهي كثيرة البركات، عزيزة الساعات، القليل من العمل فيها كثير، والكثير منها مضاعف، خلق عظيم ينزل من السماء لشهود تلك الليلة. يقول جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هي ليلة سلام وبركات على هذه الأمة. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. عباد الله، ينبغي للعبد المؤمن أن يستغل هذه العشر في طاعة الله تبارك وتعالى، وعليه أن يقوم بعبادات في هذه العشر. ومن أجل تلك العبادات التي ينبغي على المؤمن الإكثار منها في هذه العشر تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره، فالثواب على تلاوته جزيل، من قرأه فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فهو شافع لأصحابه. فأكثر رحمك الله من تلاوة القرآن في هذه العشر المباركة لتظفر بشفيعين في الآخرة: الصيام والقرآن. الصلاة عباد الله قرة عيون الصالحين وراحة أفئدة الخاشعين. واعلموا أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة قيام الليل، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فما ترك عبد الله بن عمر رضي الله عنه القيام بعد ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فاحرصوا رحمكم الله احرصوا على المحافظة على صلاة التراويح، فإن قيام الليل من أسباب دخول الجنة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وليالي رمضان عباد الله مبشر من قامها بغفران الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الدعاء عباد الله، الدعاء في الأسحار مظنة الاستجابة. قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الدعاء أسمع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. يا عبد الله، اعلم أن المال وديعة في يديك، فتواضع بقلبك للمسكين وابذل له كف الأذى، وابذل له كف الأذى، وادن منه واحن عليه، ولا تحتقر الفقير، ففي الحديث: أكثر أهل الجنة الفقراء. واعلم رحمك الله أن اليسير من النفقة مع الإخلاص ينجي صاحبه من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. واعلم أن الإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء خاصة في هذه الليالي المباركة يزيد في الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. واعلم أن الشيطان يخوفك الفقر خديعة منه ومكرا. يقول عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأنفق رحمك الله، أنفق على إخوانك الفقراء بسخاوة نفس، يبارك الله عز وجل لك في مالك وولدك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم هذه العشر الأخيرة أيام تعظيم، فكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان ما لا يجتهد في غيره. واجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها يكون بفعل أنواع من العبادات، من صلاة وتلاوة للقرآن وذكر ودعاء. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. وشد المئزر عباد الله كناية عن اعتزال النساء تفرغا للعبادة في هذه العشر المباركة. ولما كانت ليلة القدر في هذه العشر، حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحريها طلبا للأجر والثواب، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان. وقال: تحروها في الوتر، في الوتر من العشر. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي. فاحرص أيها المؤمن الراغب في الأجر والثواب والخير، احرص على أن لا تفوتك هذه الليلة، فمن حرمها فهو المحروم. عباد الله، إن من الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن تمر تلكم الليالي والأيام على بعض الناس وما استفاد منها خيرا، وما انتبهوا لأنفسهم وما استيقظوا من غفلتهم يقضون ليلهم في السهر والعبث واللهو والغفلة، ثم ينامون آخر الليل فيفوتهم الخير كله، فيضيع هذه الليالي في غير طاعة، ولا يدري العبد هل يدرك هذه العشر مرة أخرى أم لا. فليتق الله عز وجل كل واحد منا وليغتنم تلكم الليالي المباركة، فعساه أن يوفق للعمل الصالح، وعسى أن تستجاب دعوته ويغفر ذنبه وزلته. عباد الله، شهر رمضان آذن بالرحيل، واللبيب من ختم شهره بتوبة صادقة وإنابة صالحة، فالمفلس من أغرق نفسه في السيئات ولقي ربه وهو على العصيان. فأكثر رحمك الله من الاستغفار في ختام هذا الشهر، يكن تاجا على حسناتك وماحيا لقبيح زلاتك. واعلم أن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإياك أيها الرجل، وكلنا ذاك الرجل، إياك والتسويف والتأخير، فإن الموت يأتي بغتة. هذا ربنا عز وجل ينادينا ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.